إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، جمعة مباركة إن شاء الله. إخوة الإيمان، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات شبكة الشباب والرياضة والشرق الأوسط وإذاعة الكبار، إلى موجاتنا موجات شبكة القرآن الكريم، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. الميكروفون ينتقل الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة منا إليك. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتوكلين عليك، ودد علينا بالمغفرة والرحمة، فالفضل منك وإليك. فالواجب على كل منا عندما يسمع في القرآن الكريم نداء للمؤمنين من رب العزة سبحانه وتعالى أن يقول نعم يا رب، لعل الله أن يجعله من المؤمنين فيسعد في الدنيا ويوم الدين ويحشر مع سيد الأنبياء والمرسلين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رجب المعظم، وحيث تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى حادثة دنشواي وشجاعة أهل دنشواي ومطاردتهم للجنود والضباط البريطانيين الذين كانوا يحتلون البلاد آنذاك في 13 من شهر يونيو لعام 1906 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، إن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه عن الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتفرج بها عنا الهم والضيق والكروبات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه سادة السادات. أخي المستمع الكريم، بادر وبكر بالذهاب إلى بيت الله لأداء صلاة الجمعة حتى لا يفوتك الخير الكثير والعطاء الجزيل من رب العالمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد فضل الله بعض الأوقات على بعض، مثلما فضل بعض الأماكن على بعض وبعض النبيين على بعض. فقد فضل الله ساعات الذكر والعبادة على سائر الساعات، وفضل وقت السحر على سائر الأوقات، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل عشر ذي الحجة على سائر الأعشار، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل المساجد على سائر بقاع الأرض، وفضل البيت الحرام ومكة المكرمة على سائر الأماكن، وفضل سيدنا محمدا على سائر الأنبياء والمرسلين. فاغتنم أخي المسلم ما فضله الله على سائر ما خلق. فنحن في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رجب، وهي خير الأيام، وشهر رجب المعظم من خير الشهور، وهو أول شهر من الأشهر الحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب المعظم الذي هو أول أشهر الحرم والذي كان معظما في الجاهلية وفي الإسلام، وهو الشهر الذي أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى، حيث كانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا من حزنه لفقده السند والحماية في الدنيا، كما كانت تكريما لأمته صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة فيها التي هي صلة بين العبد وربه. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ بخير ما نبدأ به بهذه التلاوة القرآنية المباركة للشيخ محمد محمود الطبلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم بلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في مستهل شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، وقد حان الآن في القاهرة موعد صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن هاديا ومنذرا وبشيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ الدكتور أشرف النقيب إمام مسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أذن بصلاة ظهر الجمعة التي نقولها لحضراتكم من هذا البيت الطيب العامر من مسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توفيق الطاعة وبغض المعصية وإخلاص النية وحسن الطوية والرجوع إليه بالكلية، وأن يبعد عنا الفتن الظاهرة والخفية. آمين يا ربنا يا رب البرية. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي أحد عليه، وشرفت الصلوات بالصلاة عليه، وأسعدت من يصلي عليه. فاللهم أكرمنا وشرفنا وزدنا بالصلاة عليه، وشفعنا فيه وشفعه فينا بالصلاة عليه، وارزقنا رؤيته دنيا وآخرة بالصلاة عليه، واسقنا شربة هنيئة شريفة في الآخرة من يديه. يا مالكا ليس سواه، كم لك في الخلق من سوائي، أنت غني وبي افتقار إليك يا سامع الدعاء. أنت الذي حست كل أين بلا ابتداء ولا انتهاء. اللهم انشر الأمن والأمان والسلام والوئام على مصرنا وعلى جميع ربوع البلاد الإسلامية، وأوفق أهلها لما فيه خير البلاد والعباد وخير الإسلام والمسلمين، ووحد كلمة جميع المسلمين يا رب العالمين، واجعل راية الإسلام عالية خفاقة يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين. أرى الإخوة المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة،

وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. وأصلي وأسلم على من سبح الحصى بين يديه وسلم الحجر والشجر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي الكرام، في هذه الأجواء الطيبة المباركة وفي هذه الأيام الطيبة المباركة ترنو الأبصار إلى سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لا لنحكي قصصا أو نتلو رواية، ولكن في أزمات الأمم نبحث عن المنهج القويم، ولن نجد منهجا أصوب ولا أقوم ولا أكثر استقامة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك نأخذ من سيرته ما نضيء به الحاضر ونرسم به آفاق المستقبل. وفي ذكرى الإسراء والمعراج لم تكن حادثة ماضية ولا معجزة تليدة، ولكنها في كل عام تجدد فينا منهجية النجاح والفلاح والريادة والتمكين. في كل عام نراجع مع الحبيب صلى الله عليه وسلم طريق الارتقاء، طريق الرفعة والتمكين. تعالوا بي ومعي سريعا ننظر في دروس نأخذها من ماضينا لنغرسها في حاضرنا لنرسم بها المستقبل المزهر بإذن الله تعالى. وإن أول المنطلقات في الإسراء أن هذه الحادثة أو المعجزة إنما هي لدروس مستقبلة، وأولها أن الصبر هو طريق النجاح والفلاح، وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يصاب في زوجه وفي عمه ويخرج من بلده مكذبا صلى الله عليه وسلم، ويذهب ليعرض دعوته على أهل الطائف، فيأتي الطغاة يكذبون ولا يكتفون بالتكذيب، ولكنهم يغلون السفهاء والصبيان والغلمان بالاعتداء على خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كنت مع الله فما يضرك السفهاء ولا الأغبياء ولا تلاميذ الطغاة ولا غيرهم. إذا كنت مع الله فلا بد أن تكون على منهج رسول الله حينما قال في وسط هذه الأزمة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولما اشتدت المحن تيقن المسلم أن هذا هو طريق النجاح. لما زادت المحن تيقن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن المحن في ديننا لا تعني إغلاق الأبواب ولا تعني القنوط واليأس ولا تعني نزع باب الرحمات، ولكنه إذا تراكمت العقبات تيقن المسلم أن هذا هو طريق الرقي إلى أعلى الدرجات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أحبتي الكرام، إن الصبر يفتح آفاقا جديدة. ولذلك لما ضاقت الأمور وكذبه الناس قال له ربه سبحانه وقال لمنهجه وقال لدينه: يا محمد يا محمد إذا قطعك الناس وقاطعك الناس فإن هناك رب الناس، إذا قاطعك أهل الأرض سأرفعك ليس فوق قريش وليس فوق الجزيرة العربية وليس فوق الأمة العربية وليس فوق العرب والعجم وليس فوق الأرض، ولكن فوق كل المخلوقات سأرفعك إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك أخذنا الدرس الأصيل أننا بإذن الله بديننا أنزله الله ليرتقي لا لينحدر، لينتصر لا لينحدر، وهذه عقيدة في قلوبنا نتعبد لله بها. أما المحور الثاني والمنطلق الثاني فإن الإسراء كان من مسجد إلى مسجد، من مسجد الحرام الذي يدل على مرجعية الإسلام إلى المسجد الأقصى الذي يدل على حالة المسلمين. المسجد الحرام يدل على المرجعية والمسجد الأقصى يدل على الواقع. وهنا أحبتي لابد أن نقف لنؤكد أن الإسراء وأن المعراج وأن الاستقاء الذي كتبه الله لدينه لن يكون لكل قائل ولا مدعي، وأن رفعة الأمة لن تكون إلا لأهل المساجد ومنهج المساجد وأهل السجود ومنهج الساجدين الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقد جربنا مناهج عدة بعيدا عن المسجد فلم تغني عنا شيئا، ولكننا سنرتقي حينما ننتقل من المسجد إلى المسجد، لأن المسجد هو المكان الوحيد الذي يخرج الرجال الذين يقيمون الحق ويقومون به. لذلك قال ربنا سبحانه في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الرجال يا أحبتي إنما يتربون على منهج الإسلام، هؤلاء الرجال أهل المسجد هم الذين سيفتحون المسجد الأقصى مرة أخرى، لأنهم يوم أن يفتحوا سيبحثون عن المسجد لأنهم رجالات المسجد وتربية المسجد ومنهج المسجد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أحبتي هنالك لابد أن ندرك أن الله تعالى كتب لهذا الدين الرفعة والتمكين، وإن رحلة الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما رسمت لنا معالم التمكين ورسمت لنا عقبات التمكين. فبدايتها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق الأمة معه في كل زمن ومصر وعصر، فناداه مناد من قبل اليمين فقال له جبريل قل لا، فقال لا، وناداه مناد من جهة اليسار فقال له قل لا، قال لا. فلما سأل صلى الله عليه وسلم من هذا قال هذا داعي اليهود فقل لا، وهذا داعي النصارى فقل لا. قل لا في المنهجية وليس في التعامل، التعامل له قواعد شرعية مع المخالف والموافق، أما منهجية التعبد فلا، لأن الإسلام لن يرتقي إلا بمنهجية الإسلام. فنجاح الأمة أن تقول لا لأي منهج يخالف منهج القرآن ومنهج الإسلام، فإن لم تقل لا واضحة فلن يكتب لها الفلاح ولن يكتب لها النجاح. هنالك في رحلته رأى عقبات التمكين، رأى من عقبات التمكين نحن فرأى منا صلى الله عليه وسلم رجالا ترضخ رؤوسهم بالصخر، تضرب رؤوسهم بالصخر كلما ضربت عادت كما كانت ويضربون إلى يوم القيامة. فلما سأل صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، الذين يسمعون النداء فيتكاسلون عن الصلاة، الذين يسمعون الأذان فأشغلهم التجارة واللعب واللهو، لأن الرجال في القرآن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك أحبتي حينما تتأخر عن الصلاة إنما تضع العقبات في طريق الريادة والعلو، حينما تتأخر أنت عن صلاة الجماعة إنما تؤخر الأمة عن ريادتها التي كتبها الله لها. فنصر الأمة يا أحبتي ليس وعدا وليس أملا وليس حلما، ولكنه والله عقيدة، لأن الذي وعدنا به هو الله. أحبتي الكرام، بداية لابد أن تقول لا، ثانيا لابد أن تستعين بمنهج الصلاة، منهج المساجد، فلا تتثاقل الرؤوس عن الصلاة. رأى في عقبات التمكين أشياء عجيبة، ومنه أنه رأى رجالا تستر أقبالهم برقاع وأدبارهم برقاع، تغطى العورة المغلظة، ويسرحون كما تسرح الإبل والأنعام، يأكلون كما تأكل الدواب. فلما زال عن هؤلاء الذين يأكلون الزقوم والضريع قال له جبريل مشيرا إلى هؤلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم، والذي يمنع زكاة مالك إنما يعرقل الأمة عن ريادتها ونصرتها. أحبتي إن نصر الأمة ليس قرارا سياسيا وليس قرارا حزبيا، ولكنه لابد أن تتحرك الأمة نحو الله فيتحرك الله نحوها. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أما من لم يتقرب الشبر فلا يسأل الذراع، لأنه لا يستحق أن يأتيه الذراع. هنا لابد أن نكون نحن كنماذج، لسنا عقبات في طريق الريادة والعلو الذي كتبه الله للموحدين. هنا أحبتي رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم نموذجا عجيبا، فرأى قوما من عقبات العلو والريادة للأمة، رأى قوما تقطع ألسنتهم وشفاههم، تقرب بالمقاريض، عجيب، شفاه تقطع تقرب بالمقاريض، وألسن تقطع وتقرب بالمقاريض إلى يوم القيامة. فلما سأل صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة، وخطيب الفتنة قد يكون إماما وقد يكون كاتبا وقد يكون مؤلفا وقد يكون راويا، وأي وظيفة يخاطب بها الناس وتنشر بها الفتنة. هؤلاء عقبات على طريق الريادة والنصر في ذكر الإسراء والمعراج، ولكن اللسان الذي طالما ذرح الناس، اللسان الذي طالما آذى الناس، اللسان الذي طالما نشر الفتنة في الناس، لا عقوبة له عند رب الناس إلا أن يقطع كما قطع، وأن يؤذى كما آذى، وأن يعاقب بنفس الجريمة التي اقترفها. لأن الله تعالى يحاسب الناس بالطريقة التي اختاروها لأنفسهم. إنما هنا لابد أن ندرك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وفي الثانية من يعمل سوءا يجز به. أحبتي الكرام، هذه الألسن التي تثير الفتن وتنشر الأكاذيب وتقع في الناس رآها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقول للأمة في ذكر الإسراء والمعراج لابد أن تعي ماذا تسمعين وماذا تقرئين، فلا تترك سمعك لغير الصادقين، لأن الله عاب على بني إسرائيل أنهم أعطوا أسماعهم للكذب وكانوا مع إعطائهم السماع كذابين، فقال سماعون للكذب أكالون للسحت. والمسلم ينزه سمعه عن الكذب وإلا يكون شريكا كما بين صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد عجبا، تجد الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكان آخر ومقام آخر يرى رجلا يشرصر صدقه إلى قفاه وسمعه إلى قفاه ومنخاره إلى قفاه، ما هذا المنظر العجيب؟ فلما يسأل صلى الله عليه وسلم من هذا يا أخي يا جبريل، فيجاب هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ عنه الآفاق. وأنا كنت أقرأ هذا الحديث قديما أقول كيف يكذب الرجل الكذبة فتبلغ عنه الآفاق، ورأينا في عصورنا كيف يكذب الرجل الكذبة فتبلغ عنه الدنيا بأسرها في لحظة واحدة، إنه إعجاز للحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يترك الزكاة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقعون في الفواحش، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون الربا، كل هذه المعاصي إنما تعرقل النصر والريادة. فكن بداية أنت على منهج الله لتستحق أن يأتيك عون الله سبحانه وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وتوبوا إلى الله يقبلكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، في طريق الأمة إلى الرفعة إلى سدرة المنتهى، رأى النبي نماذج التعويق والتأخير، ورأى طريق النجاح، وقد ازدحم بالمجاهدين الذين يزرعون فيحصدون يوما وينبتون يوما والحصاد مستمر، لأن الجهاد بكل صوره وأشكاله إنما هو الطريق الأوحد لرفع راية الإسلام ونصر هذه الأمة في كل مكان. والجهاد هنا ليس معناه القتال فحسب، ولكن الجهاد أن تقوم بالإسلام وأن تحيا بالإسلام وأن ترسم الحياة الإسلامية بالإسلام، أن تكون مسلما مع الموافق ومسلما مع المخالف، أن تبني الحياة الإسلامية في اقتصادها وصحتها وسياستها وعلمها ومعرفتها، هذا هو الجهاد الحقيقي. فإذا نجحنا في الجهاد بالقرآن سننجح في الجهاد بالسنان، أما إذا فشلنا في الجهاد بالقرآن فلن ننجح به بحال في الميدان. لذلك أحبتي، الجهاد في إقامة الأمة هو عين الجهاد، بل إننا نستطيع أن نقول إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله أيسر بكثير، أما الحياة في سبيل الله أن تصبر على مشاق الطريق وأن تصبر على نفسك وعلى معاصيك وعلى أعدائك وعلى المتربصين، هذا هو عين الجهاد. فالمجاهدون هم الذين سيكتب لهم النصر والتمكين. أحبتي الكرام، لا يمكن بحال أن نغادر هذا الموقف إلا ونذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه رسم لنا طريق التمكين في رحلة الإسراء والمعراج، فقد تسلم الراية هناك، تسلم الراية من الأنبياء في المسجد الأقصى ليقول لنا إن المسجد الأقصى هو راية الإسلام، فإذا سقطت هذه الراية فلا قيمة للأمة ولن تقوم لها قائمة. لذلك المسجد الأقصى جاء الأنبياء جميعا ليقولوا يا محمد هذه راية التوحيد، هذه راية الإسلام، فحافظ عليها صلى الله عليه وسلم وأمر برفعها. والتاريخ يؤكد أن المسجد الأقصى يوم أن يكون في يد المسلمين إنما ساعتها لهم العزة والتمكين، فإذا غاب المسجد الأقصى عن أيديهم فلا فائدة فيهم. لذلك أحبتي، المسجد الأقصى عندنا ليس عملا سياسيا محضا، وليس مجاملة لإخواننا في فلسطين، وليست عروبة، وليست قومية، وليست أي راية. المسجد الأقصى عندنا راية الإسلام، المسجد الأقصى عندنا عقيدة، المسجد الأقصى عندنا دين، المسجد الأقصى عندنا دماء، إنما هي راية الإسلام، ولن تتوحد الأمة إلا عند رايتها. لذلك يجب أن تجتمع المسلمون ليرفعوا الراية أولا، فقد حاولوا أن يجتمعوا على رايات كاذبة أو مصطنعة ففشلوا ولم يحدثوا شيئا، لأن الراية الوحيدة السليمة المستقيمة راية الإسلام إنما هي راية المسجد الأقصى. أقول لكم أحبتي الكرام، وها نحن في وقتنا المعاصر نتشوق إلى هذا الفتح، بل نعتقد هذا الفتح ونتيقن من هذا الفتح، بل لعلي أقول والله إنا كنا نعد أبناءنا وأحفادنا لفتح المسجد الأقصى، وإنا والله الآن نستعد أن نشارك في فتح بيت المقدس، لأن ما يفعله الله في الأمم إنما يهيئ الأمة لرفعة وريادة وتمكين، لن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تسكتها أو تسقطها، لأن الله فعال لما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخيرا أحبتي، أبشروا وبشروا الناس بأن منهج الإسلام سيرتقي ويعلو فوق كل المناهج. أبشروا وبشروا الناس أن القرآن الذي يقرأ فيه مرج البحرين يلتقيان لن يأتي عليه الوقت الذي لا يلتقي فيه البحران، لأن الذي يحمي مصر هو الله سبحانه وتعالى. أبشروا وبشروا الناس أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. أبشروا وبشروا الناس أن أهل القرآن والسجود والركوع كتب الله لهم العلو والرقي والارتفاع، فكلما ازدادوا ذلا لله رفعهم الله، وكلما ازدادوا سجودا ازدادوا رفعة وتمكينا، فنحن بالله أقوى الناس وأغنى الناس وأعز الناس، ولم لا ونحن مع الله. سبحانك ربي ما وجد من فقدك وما فقد من وجدك، من وجدك فقد وجد كل شيء ومن فقدك فقد فقد كل شيء. أبشروا بخير وبشروا الأمم بالخير، ونحن بإذن الله إلى الخير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أبارك لأهل هذه المحافظة عيدهم وأيامهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليكم التوفيق والهداية والسداد والتمكين، وأن يديم عليكم الوحدة والرفعة والريادة. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تهدي قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تعافي أبداننا وأن ترحم أمواتنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا معسرا إلا يسرت عسره. اللهم وحد كلمتنا وارفع رايتنا واحلك أعداءنا ووحد صفنا ويسر أمورنا. اللهم من أراد بلادنا بالخير فيسر له كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم احفظ وحدتنا وقوتنا، اللهم احفظ نيلنا وليسنا، اللهم احفظ أهلنا وبلادنا، اللهم احفظ علينا ديننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا قضيت على خير صلاة الجمعة التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي كان قارئا فيها فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نلتقي في إذاعة خارجية قادمة بمشيئة الله تعالى، لكم أرق تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، المهندس عبد الحميد مراد وأحمد صبحي ومحمد الجهري، ومن أسرة التخطيط الديني الأستاذ الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن أسرة المذيعين محدثكم ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نواصل.